صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ان هؤلاء لا يؤتون ولا يسالون ولا يصدقون، لان عمدتهم الخرص والتكهنات التي لا اساس لها، او الاعتماد على ما يقوله الجن وخرافات الجن وشياطينهم، فلا ينبغي ان يعتمد عليهم. قد قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان الكهان قد يصدقون، قال انهم يصدقون في كلمه ويكذب في مئه، في بعض الاخر في اكثر من مئه. وبين عليه الصلاه والسلام هذه الكلمه التي يصدقون فيها هي التي يسمعونها من السمع، يسمعها مستريق السمع من السمع من الملائكه، فيكذب معها كذب الكثير في احدى الروايات فيكذب معها مئه كذبه، في لفظ اخر فيكرهون ويزيدون، في بعضها يكذبون اكثر من مئه كذبه، فيقال قد صدقوا في كذا وكذا، فيصدقون بسبب تلك الكلمه التي سمعت من السماء. والناس من عادتهم الميل الى الشعوذه والى كل ما يظنون انه ينفع، فيتشبثون بكل شيء، والمليء يتشبث بكل شيء ايضا، فلهذا يصدقون كهنهم الجميل في كذبهم الكثير لاسباب انهم قد صدقوا في واحده او نفعوا في واحده او اثنتين مثلا. وهذا كله من طبيعه البشر، الميل الى من ظن انه عنده ان عنده شيئا، ولا سيما اذا كان قد عرف انه نفع في ولو في واحده، فيتعلق به ويصدقه في كل شيء، ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم، جزاكم الله خيرا. فيما يتعلق بالجن او السحر سمحت شيخ، السحر قد يقع السحر من الناس لا شك فيه، وهو في الغالب يكون بعمل من الشياطين، من شياطين الانس الذين يتلقونه عن الجن فيعقدون عقدا وينفثون فيها بريقهم الخبيث وكلماتهم الشيطانيه، فقد يقع باذن الله ما يريدون، كما قال جل وعلا قل اعوذ بالله من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد، هم السواحل التي ينفذها في العقد بالريق الخبيث والكلمات الخبيثه والدعوات الخبيثه، وقد يقع ما ارادوا باذن الله وقد لا يقع. ولهذا قال سبحانه وما هم بضارين من حد الا باذن الله، ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم. فالسحر حق يقع، قد يقع، وهو منكر عظيم، والرسول قرنه بالشرك، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قلنا وما هن يا رسول؟ قال الشرك بالله والسحر، جعله قرين الشرك، هكذا جاء في الصحيحين حديث ابي هريره. الله جل وعلا قال واتبعوا ما تلت الشياطين في سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن تعليم الشياطين ومن تعديهم على بني آدم وإيذائهم لهم وإيقاعهم في أنواع الباطل، فينبغي المؤمن أن يتحرز عن ذلك مما تقدم من التعوذات الشرعية، قراءة الكرسي، من قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين بعد الصلوات، قراءة عند النوم، قراءة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتاح المنزل لذلك. وجاء الرجل فقال قد لقيت كذا وكذا هذه الليلة من لدغة عقرب، أو كما قال الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لم يضره. وجاء في حديث آخر أنه قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ثلاث مرات لم تضره حمى، يعني سموا السموم. فالمقصود أن هذه التعوذات الله جل وعلا جعلها سببا للعافية والسلامة من هذه الشرور. فينبغي أن يكون عنده قوة إيمان وقوة ثقة بالله وحسن ظن بالله مع أتيانه بهذه الأوراد الشرعية والتعوذات الشرعية. والله جل وعلا هو الكافي المعافي سبحانه وتعالى بيده كل شيء، أليس الله بكافي عبده؟ نعم. هناك علاج من آيات من القرآن الكريم بالنسبة للجن التعوذ بالله منهم من أسباب السلامة، فإن الجن مخلوقون مربوبون، فالذي خلقه هو الذي يعيد منه سبحانه وتعالى، فإذا الإنسان لجأ إلى الله وتعوذ بكلماته التامة من شر ما خلق أعاده منهم من غيرهم. وهكذا آية الكرسي عند النوم من أسباب السلامة منهم من غيرهم، هكذا قرأت قل هو الله أحد ومعوذتين من أسباب السلام من كل شر ومن الشياطين أيضا. فالله سبحانه هو الخلاق، وبيده تصريف الأمور جل وعلا، وبيده الضر والنفع والعطاء والماء، فما شاء الله كان وما لم يشرك سبحانه وتعالى. ذكر عن السحرة أنهم يتعلمون من السحر الذي يتفعله الشياطين وتوقيه الشياطين، يفعلون من ذلك ما يفرق بين المرء وزوجه، يعني يفعلون أشياء تسبب كراهة الزوج لزوجته أو كراهتها له حتى يفرقها. ثم قال بعده وما هم بضارين بها إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة خلق، يعني من حظ النصيب، ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون، ولو انهم امنوا واتقوا لما ثبتوا الا خير لو كانوا يعلمون، فدل على ان خلاف التقوى وخلاف الايمان. بارك الله فيك. بين ايضا انه كفر، قال وما يعلم احد حتى يقول انما يعلم فلا تكفر، دل على ان تعلم السحر وتعليم السحر واستعماله كفر بعد الايمان نعوذ بالله، لانه انما يكون بطاعه الشياطين وعبادتهم من دون الله، فاذا اطاع الشياطين من الجن وعبدهم من دون الله علموا بعض الاشياء التي تضر الناس. ويروى عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من سحر فقد اشرك، فالمقصود ان السحر من اسباب الشرك، لانه لا يتوصل اليه الا بعباده الجن والاستغاثه بهم والاستعانه بهم والتقرب اليهم بذبح او نذر او سجود او غير ذلك. فلهذا حكم العلماء على السحر بانه كفار، هذا هو المعروف عند جمهور اهل العلم ان كل ساحر كافر، يعني في السحر هو كافر. قال بعض اهل العلم يسأل عن صفه سحره، فان وصف شيئا يدعو كفرا صار كافرا، والا صار من جمله المعاصي ومن جمله الظلم للناس. وبكل حال هذا المعنى ما يخالف ما قاله الجمهور، فان مراد الجمهور هو السحر الذي لا يعرف له اسباب تبعده عن الكفر، فالساحر في الغالب انما يكون ساحرا بخدمته للجن وعبادته للجن. اما اذا ادعى سحرا في شيء ما لا يكون من جنس السحر ولكنه قد يضر الناس بعمل اخر غير عباده الجن وخدمه الجن وطاعتهم والاستغاثه والفلان، كاشياء يستعملها من مواد تؤكل او تشرب او يدخن بها او يدهنوا بها فتضر بعض الناس، هذا من باب الضرر من باب الظلم من باب الايذاء ليس من باب عباده الجن. نعم. بارك الله فيكم. تتفضلون بذكر الآيات التي سمعتكم في مرة تتحدثون عنها سماحة الشيخ، آيات التي تدفع السحر. نعم، ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب العافية مما قد يمس الإنسان من السحر ومس الجن وما قد يمسه أيضا من حبسه عن زوجتك، أن من أسباب ذلك من أسباب الشفاء من ذلك قراءة آيات الكرسي يمثل بها في الماء، والفاتحة سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، إذا قرأ هذه السور والآيات الكريمة آيات الكرسي وقرأ مع ذلك أيضا آيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وسورة يونس وطه، كان ذلك من أسباب الشفاء إذا شرب من الماء وتروش به فإنه من أسباب سلامته من السحر ومن أسباب إطلاقه عن حبسه عن أهله. وآيات الأعراف قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أطيع عصاك فإذا تلقوا ما يحكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. هذه الآية في الأعراف من أسباب الشفاء، قرأتها في الماء أو ينفثها على المريض ينفث بها مع الفاتحة ومع آية الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد والمعوذتين، إما ينفث بها على المصاب وإما يقرأها في ماء ثم يشرب منه ويتروش في الباقي. وفي سورة يونس يقول جل وعلا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يعني إما يفل بها عليه وإما أن يقرأها في المولى. أما آية طه فيقوله سبحانه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم السحر أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى،